التي بها أنقذ الله عباده من الضلال وبصرهم من العمى وهداهم من الغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنرحم بك العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي إلا لنرحم بك العالمين. وأعظم رحمة رحم الله بها العالمين إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله إلى من؟ يا عامة الناس، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، كتابيهم وعن ذلك اليهود والنصارى، ووثنيهم وملحدهم، أرسله الله إلى جميع الناس. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. رسول الله إلى الناس جميعا بدون استثناء. وإلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. وما الدليل على أن رسالته إلى أن تقوم الساعة؟ الدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبي، إذا كان خاتمهم أو إذا كان خاتمهم فلازم ذلك أن لا رسول بعد، بل انتبه أخ، بل لا نبي بعده، لا نبي. وأيهما أبلغ، أن يقال لا رسول بعده أو لا نبي بعده؟ الثاني، لا نبي، لأنه إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة بالأولى. ولهذا سبحان الله عن هذا القرآن كلما تأملته ازددت إيمانا به وهداية. ولكن رسول الله، ولم يقل نبي الله، قال رسول الله لإثبات الرسالة. وخاتم ما قال المرسلين، قال خاتم النبيين، حتى لا يدعي أحد بعده النبوة، لأنه قد يوجد نبي وليس برسول، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسالته عامة مكانا وزمانا وبشرا، صح؟ مكانا وزمانا وبشرا إلى يوم القيامة. طيب، ما جاء به من الهدى هل هو عام شامل أو خاص بعلاقة الإنسان مع ربه فحسب؟ عام شامل في كل شيء. ولقد ضل من قال إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تنظم علاقة الإنسان بينه وبين الله. هذا الذي يقول هذا الكلام كافر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كافر، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تنظم العلاقة بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين مثله. ولو سأل السائل ما هي أطول آية في كتاب الله؟ لقلنا آية الدين، وهي في علاقة الناس بعضهم مع بعض. وسبحان الله، هذا رد واضح على من زعم أن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العلاقة بين الإنسان وبين ربه فقط. الدين الإسلامي شامل كامل. تصوروا يا جماعة في القرآن الكريم وهو أم الشريعة وأصلها ولبها، فيه آداب الدخول، دخول المناسك، آداب النجاسة، آداب النجاسة، آداب الدخول. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. آداب المجالس، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن شئت فقل. آداب قضاء الحاجة موجود في القرآن. أو جاء أحد منكم من الغائط، سبحان الله، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض من الأرض، هذا الغائط. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء فليتخذ مكانا غائطا منخفضا، لأن ذلك أسفل له. إذا ففي القرآن حتى آداب قضاء الحاجة. أما السنة فمملوءة من الآداب، مملوءة من الآداب. طيب آداب الأكل والشرب موجودة في القرآن؟ نعم موجودة. كلوا واشربوا ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل شيء موجود في القرآن في أصوله. أما السنة ففي صحيح مسلم أن رجلا من المشركين قال لسلمان الفارسي: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. اسمع، حتى القراءة يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، أو قال أجل، علمنا كل شيء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله حتى الطيور في جو السماء ذكر منها علما، ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم علما لأمته. إذا الدين شامل كامل منظم للأمة في عباداتها ومعاملاتها في حياتها الدنيا وفي حياتها الآخرة. ولكن قد يفوتنا نحن شيء من معلومات هذا الشرع، إما لتقصيرنا وإما لقصورنا. إما للتقصير وعدم البحث وعدم النظر، وإما للقصور لأننا لا نستطيع أن نستخلص ما في هذا القرآن الكريم والسنة النبوية من الفوائد العظيمة التي تحل جميع مشاكل الخلق. كل مشاكل الخلق نجدها محلولة في القرآن الكريم، صح؟ كل مشاكل الخلق محلولة في القرآن الكريم. لا تتهيب لا تتهيب. أنا أخشى أنكم تهيبتم حتى لا أقول لكم فيه المشكلة الفرعية أين حلها. المهم الآن أقول كل المشاكل موجود حلها في القرآن الكريم، صح؟ طيب الدليل، لا، الدليل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا أبلغ من الآية التي قلت، مع أن الآية التي قلت ليست في القرآن، ليست تاني القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان مبين كل شيء. أما الآية التي ذكرتم ما فرضنا في تأمين الشيء فالمراد به الكتاب اللوح المحفوظ. المراد اللوح المحفوظ. اقرأ أول آية تبين لك ما هو أول آية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني كل شيء مكتوب وكل شيء سوف يحاسب عليه عند الحشر. طيب يذكر أن أحد العلماء الذين وهبهم الله تعالى عقلا ثاقبا كان ذات يوم في مجلس ومعه رجل نصراني والنصارى عليهم لعنة الله يحبون أن يشككوا المسلمين في كتابهم. جاء هذا الرجل النصراني إلى هذا العالم الإسلام وكان بين يديه الطعام وفيه ما يسمونه بالزرقة. وأنا ما أدري هذا الاسم صحيح ولا لا، لأن الزرقة معناها الشيء الذي يزرق يعني يؤكل بسرعة ولا ما أدري. على كل حال هذا الرجل النصراني قال للعالم الإسلامي في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني أن القرآن فيه بيان كل شيء. قال نعم. قال طيب كيف تصنع هذه الزرقة؟ هذا النصراني يريد أن يكون القرآن إرشاد مطبخ. نعم. وهذا لا شك أنه يريد إحراج هذا الرجل العالم الإسلامي. هل يمكن لكتاب أنزله الله هدى للناس أن يذكر الناس كيف يصنعون الزرقة؟ لا يمكن. قال له الرجل العالم الإسلامي نعم هكذا في القرآن. نعم أنا أقول. قال الرجل العالم الإسلامي نعم القرآن علمنا كيف نصنع هذه الزرقة. لكن قال نادى صاحب المطعم قال تعال يقول صاحب المطعم تعال كيف تصنع فاتح. فوصف له كيف يصنع فقال هكذا جاء في القرآن. هكذا جاء في القرآن لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. الذي تجهله دل في القرآن كيف تصنع به؟ ما لا تصنع بالشيء الذي تجهله؟ سؤال أهل العلم. تسأل أهل العلم به هذا إرشاد. هذا إرشاد من الله عز وجل أن ما نعلمه نعلم وما لا نعلمه نسأل عنه أهل العلم به. إذن فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء. لكن الذي نقص الأمة الإسلامية في رجوعها في كثير من أمور اقتصادها إلى ما وضعه علماء الكفرة الذي نقصه هو عدم الرجوع الحقيقي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيهما حل كل مشكلة، ووجدوا فيهما الاقتصاد الكامل الذي يحفظ التوازن بحيث لا يكون هناك تضخم ولا طبقات. ولكن لما أعرض الناس عن الرجوع الحقيقي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صاروا يستحسنون السيء ويصوبون الخاطئ. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن محمد رسول الله رسالته شاملة. انتبه. أولا من حيث الزمن، ثانيا من حيث الأمم البشر، ثالثا من حيث التشهير. تنظم علاقة الإنسان بين الله وبين ربه، بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين مثله. لا بل أقول تنظم العلاقة بين العبد وبين البهيمة حتى البهائم. حتى البهائم جاء الإسلام في كيفية معاملتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع اليهود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني من آدميين وبهائم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أصلتها تأكل من خشاش الأرض. إذن حتى التعامل مع البهائم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبين حكمه للناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب، استمع لها، عن قتل أربعة من الدواب نهى الرسول عليه السلام عن قتل، وهي النملة والنحلة والهدهد والصراد، أربعة من الدواب نهى عنها النبي عليه السلام عن قتلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. واضح؟ النملة والنحلة والهدهد والصراد. طيب دقيق، النمل المعروف منه الكبار ومن الصراد، والنحل معروف، والهدهد معروف أيضا، وأما الصراد فهو نوع من الطيور الصغار لست أعرفه أنا بعينه، لكن يصبح وبين بين العصفور وبين الحمامة وهو إلى العصفور أقرب من حيث الحجم، ولكن نعم. وأمر عليه الصلاة والسلام بأن نقتل المؤذي من هذه الحيوانات. شوف المعاملة، هذه نهانا عن قتلها وأخرى أمرنا بقتلها، وهي ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. ما هي؟ الغراب والهدى والعقرب والفار والكلب والعقور، خمس، هذه خمس من الدواب تقتل في الحل والحرم، حتى لو تجد الأقرب في مكاننا هنا في المسجد الحرام فاقتلها، لو وجدت عقرب نعم اقتلها، لو وجدت حية لا حية في البر، في البيوت ينهى عن قتل الحيات، لكن في البر اقتل الحية، اقتل الحية. ليش؟ لأن أذية الحية أعظم من أذية الأقرب. تبي أخ، أذية الحية أعظم من أذية الأقرب لا شك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأقرب فإنه تنبيه على قتل ما كان مثلها في الأذية أو أشد منها، أو أشد منها، لأن الشريعة هذه الشريعة الإسلامية كاملة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. طيب، فعندنا الآن تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين الحيوان جاء في الشريعة، إذن فهي شاملة لكل شيء، ولكن الذي أصاب المسلمين اليوم وإعراضهم عن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو رجعوا إليهما لوجدوا فيهما الشفاء والنور والهدى والصلاح في المعارض والمعاش. طيب، ذكرنا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام شامل لكل شيء. طيب، هل هي شاملة لكل زمان؟ نعم. شاملة لكل زمان؟ نعم. إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. طيب. يرد عليك. يرد عليكم إيرادان. الإيراد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. يقع الجزية. ما في جزية. لا يقبل إلا الإسلام. وهذا لا شك أن الشريعة الإسلامية الآن تقرهم في أهله. فالنصارى يأكلون الخنزير. الخبيثات للخبيثين. الجزية قائمة وغير قائمة. حكما شرعيا قائمة. طيب. الصليب قائم عند أهله. ليس عند المسلمين. طيب. لا يقبل إلا الإسلام. الدين الإسلامي حالا يقبل الجزية من الكفار ويقبلون على دينه. فكيف تقولون إن هذه الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة؟ نعم، نقول إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، والسنة قول الرسول وتقريره أو إقرار. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل ويكون هذا حكمه، فهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم له، فيكون من شريعة الرسول، من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح أخوانا؟ طيب. الإيراد الثاني أنه يوجد في كلام بعض العلماء الجهابذة الذين نشهد لهم بالتحقيق عبارة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، ويستشهدون لذلك بفعل الخلفاء الراشدين، بفعل الخلفاء الراشدين. فهل يعني هذا أن الدين الإسلامي يتغير؟ لا، لكن الفتوى تتغير بمعنى أنه يوجد أسباب مقتضية لحكم آخر غير الحكم المقرر، لكنها أسباب شرعية ليست أسبابا مبنية على الهوى أو مبنية على العادات، لا، مبنية على الشرع. مثال ذلك إقامة الحدود على من أتى ما يوجب الحد، واجب ولا غير واجب؟ واجب لا شك. فريضة من فرائض الله أن نقيم الحدود على من أتى ما يوجب الحد، ولا يجوز لنا أن نتهاون بها. وأذكر لكم قصة غريبة يجب على ولاة الأمور أن يتخذوها نقاصا لهم. امرأة من بني مخزوم، امرأة من بني مخزوم يعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنو مخزوم من أشرف القبائل، كانت تستعير المتاع وتجحله. كيف تستعير وتجحله؟ تجي الناس تقول أعطني الإناء، أنا عندي اليوم ضيوف، أعطني القدر مثلا، يعطونها القدر. فإذا كان بعد يوم أو يومين جاءوا إليها قالوا أين القدر؟ قالت ما أخذت منكم قدرا. جهلت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. كيف تقطع؟ هل سرقت؟ نعم نعم نعم. السارق يفتح الباب ويخرج من البيت. هذه ما فتحت الباب، أعطاها الناس باختيار. تلك من تقول أعطوني المعون أن تفعوا به وأرد عليكم. فإذا أعطوها المعون قالت ما عندي لهم شيء، ما أخذت منهم شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقى يدها. فهل هي سارقة حتى لا تغيرها؟ نعم سارقة. هذه أشد من السارق، لأن هذه تأتي الناس من مأمنهم. الرجل المنير محسن ولا غير محسن؟ محسن بفعله، محسن بظنه، لأنه لا يظن بالمستعير إلى خير. فهذه خدعت وأتته من مأمنه، كما أن السارق يأتي الناس من مأمنه، يفتح الباب ويسرق، هذه مثله. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قريش اهتموا لهذا الأمر، كيف امرأة من بني مخزوم تبقى لها؟ طيب يا جماعة شعرونا من الرسول عليه الصلاة والسلام، من يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في هذا الأمر؟ قالوا أسامة بن زيد. علاقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ أنه حبه وابن حبه، يعني حبيب وابن حبيبه، لأن زيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه. قالوا أسامة، فذهب أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عنده بهذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع بحد من حدود الله؟ ينكر عليه، كيف شئت توسط في حد من حدود الله؟ حدود الله لنا ولا لله؟ هو يا جماعة حدود الله لله، أمرنا بإقامتها نقيمها ولا نبالي ولا نسأل عن أحد، سواء وصفونا بها مشية ورجعية وحشية أم لا. طيب قال: أتشفى في حد من حدود الله؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحكيم من الخلق، أحكم الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما رأى أن الأمر شائع قام وخاطب الناس وقال: أما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا، اسمعوا يا جماعة، اسمعوا إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الرضيع أقاموا عليه الحد. هذا الذي أهلك من قبلنا، والذي أهلكنا، الذي أهلك من قبلنا سوف يهلكنا إذا عملنا مثل عمل الذين قبلنا، لأنه نسب بين الله وبين خلقه نسب. أي إنسان يعمل فسيجازى بعمله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عليك صلوات الله وسلامه. لو أن فاطمة بنت محمد أشرف النساء نسبا يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت أنا يدها، قطعه عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذنا بظاهر اللفظ فمعناه أنه هو بنفسه يباشر قطع يد ابنته لو سرقت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالله عليكم لو أن المسلمين يطبقون هذا المبدأ اليوم ماذا تكون الحال؟ لكانت الحال مستقيمة، لكن صارت جملة كبيرة من المسلمين من يرون إقامة مثل هذه الحدود همجية ووحشية وعيبا في الأمة وعيبا في الدولة، وكذبوا الله، هم المعيبون، هم الهمجيون. أنا سمعت مرة وأنا في أثناء الطرق، سمعت أحد يقول: لو أن قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب أشل ليس له يد واحدة. نقول هذا يتحدث عن شعبي، لأن شعبه نصفه سراق، فلو قطعنا أيدي هؤلاء السراق لقطعنا نصف الشعب، نصف الشعب. ولكننا نقول إننا إذا قطعنا يد السارق انتهى عن السرقة كم؟ عشرة أو مئة أو آلاف. لو أن قطعنا يد سالم ما سرق أحد وأنا أسأل هل تجنون أرقف من الله بخلق الله أو أرحم من الله بخلق الله أو أعلم بما يسرع عباد الله من الله أو أحكم بحكمه من الله؟ كل هذا لا. إذن هذا حكم الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله العظيم الحكيم. إذن حكم الله لا يختلف يا جماعة، حكم الله لا يختلف. ولكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه منع قطع اليد في المجاعة، يعني إذا سرق السارق في زمن مجاعة فإنه رفع حكم القطع. انتبه خليك معنا، رفع حكم القطع. وهذا مشكلة، لأن الذي رفع حكم القطع في المجاعة من؟ عمر الملهم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر الموفق للصواب الخليفة الراشد. كيف يمنع حكم من حكم الله؟ الجواب لأنه من وجد